بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يسر إخوانكم في تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدموا خطبة جمعة بعنوان عباد الله. يقول مولانا سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أيها المؤمنون، ما الذي يحصل عليه حجاج بيت الله الحرام في أرض بلا زرع؟ لفضيلة العلامة الدكتور طه المتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مجرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا رب، يا من لك المشعر الحرام، يا رب البيت الحرام، يا رب الشهر الحرام، يا رب البيت والمقام، سبحانك سبحانك سجد لك سواد الليل وضوء النهار، سبحانك سجد لك شعاع الشمس وضوء القمر، سبحانك سجد لك دوي الماء وحفيف الشجر، سبحانك لا إله إلا أنت ندعوك يا الله يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة، فعليه من الله أفضل صلواته وأزكى سلامه وتحياته. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأسمى تسليماتك على حبيبنا رسول الله. اللهم صل على آل بيته الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أيها المؤمنون، ما الذي يحصل عليه حجاج بيت الله الحرام في أرض بلا زرع وبيت بلا تنسيق وأحجار بلا ترتيب؟ ما الذي يجدون هناك في أرض قفراء ووديان ضيقة؟ ما الذي يجدون هناك حيث يرون أمامهم أحجار وتراب ورمال؟ لماذا في هذه الأيام يشتد ازدحام على بيت الله؟ لماذا يأتي الناس من كل فج عميق، من أطراف أوروبا ومن جبال سيبيريا ومن أصغر قرية في أفريقيا، كلهم يتوجهون إلى هناك؟ أيها المؤمنون الأكارم، لم يوجد في تاريخ الأديان كلها دين وجه له الحرف كمثل دين الإسلام. اجتمع الطاقات كل المخالفين لدين الله وجهوا حربهم وسيانهم على هذا الدين، اجتمعوا جميعا لحرب الإسلام، وجعلوا الإسلام عبارة عن شكليات وحركات، أفرغوا الحج من مضمونه، أفرغوا الصلاة من مضمونها، جعلوا الصلاة عبارة عن حركات، جعلوها عبارة عن حركات في حركات، أفرغوا الصلاة من مضمونها، ما استطاعوا أن يمنعوا الصلاة لكن استطاعوا أن يفرغوا الصلاة من معناها، ما استطاعوا أن يمنعوا الحج لكنهم استطاعوا أن يفرغوا الحج من معانيه، فأصبح الحج عبارة عن حركات وانتقالات من هنا إلى هناك. أعداء الإسلام بكل طوائفهم جعلوا من السجود عبارة عن التماس الجبهة بالأرض، لم يحركوا فيها العبودية لله والخضوع لله والسجود لله، جعلوا من منى ومزدلفة وعرفات عبارة عن تنفل ومسر ومشقة من هنا وهناك حيثما يصير الحاج من مكان إلى آخر. أيها المؤمنون الأكارم، دعوني أقف اليوم عند بعض معاني الحج لأشرح لكم بعض تلك المعاني التي أرادها الله عز وجل. بين تلك الجبال، بين تلك الجبال التي في مكة، أمر الله عز وجل خليله إبراهيم أن يبني البيت، وبنى إبراهيم البيت، إسماعيل يعاونه وإبراهيم يرفع البيت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أحجار وضعت بلا ترتيب لأنه بيت الله، وارتفع البناء والله عز وجل يقول يا إبراهيم أذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم يا رب وما يبلغ صوتي إلى أين؟ فقال الله عز وجل يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ، عليك النداء، عليك أن تنادي وعلينا البلاغ. وإذا بالملايين تأتي كل عام، ملايين من كل بقاع الأرض تأتي ملبية تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك لبيك، طاح الكون من نفحاتها وتعطرت منها ربوع الوادي، لبيك طاب الوجد من قسماتها وتناثرت فيها خوف وداد، لبيك فاتحة الرحيل وختمه هلا سمعت هنا شكوى شاري. أيها المؤمنون، أراد الله عز وجل للإنسان أن يتحرر، أراد الله عز وجل للإنسان أن يتحرر من عبودية البشر إلى عبودية الله جل جلاله. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. أراد الله الإنسان أن يكون حرا في هذه الأرض، لا يتقيد بطاغوت ولا يستجيب لطاغية. أراد الله عز وجل للإنسان أن يحرر رقبته من النار. بعض الناس يخرج للحج وهو من أهل النار، يذهب للحج وهو من أهل النار، لكنه إذا عاد إلى وطنه بعد الحج يعود وقد وجبت له الجنة. لماذا؟ لأنه ظهر قلبه وسمى بروحه. أيها المؤمنون، الحج عبارة عن شعائر، عبارة عن دساتير، عبارة عن رياضة في جنات الله في أرض الميقات. أراد الله عز وجل للإنسان أن يخلع ثوبه عندما تحج. يريد الله عز وجل منك في بادئ الأمر كان أن تخرج من بيتك، أن تكتب وصيتك، أن تخرج من أمانيتك. إذا كان بينك وبين أحد من الناس رغائن أو حد أو حقد أو حسد، فعليك أن تخرجه من نفسك لتصبح حرا، لن تصبح حرا وأنت أسير نفسك وأسير أمانيتك وأسير ذاتك. أراد الله عز وجل في هذا الميقات أن نخلع ثيابنا. لماذا يخلع هذا الثوب؟ لماذا الثوب بالذات يجب أن نخلع؟ هذا الثوب الذي نلبسه هو الذي سبب الأذى، هو الذي سبب التمايز بين البشر. سلالة قابيل المستكبرة جعلت الناس ينقسمون في الأرض إلى بغاة ومستبدين وإلى ضعفاء، إلى أغنياء وضعفاء، إلى أغنياء وفقراء، إلى مسكنين وجوعى. أراد الله عز وجل أن تخلع هذا الثوب لتعرف حجمك. أنت من أنت؟ أنت من تساوي؟ أنت ما ذاتك؟ ما هو مقدارك؟ أنت عبد لله، تابع لله. حينما يخلع الإنسان ثيابه ويلبس ثياب الكفن يعترف بعلم ذلك أن العزة لله، وأن الكبرياء لله، وأن الجبروت لله. حينما تخلع ثيابك أنت عبد بين العبيد، أنت عبارة عن فقير بين الفقراء، أنت محتاج بين المحتاجين. اعرف حجمك. حينما نخلع ثيابنا ننزع في الحقيقة كل أقنعة البشر. الناس لبسوا أقنعتهم غير القناع والفطرة التي ألبسهم الله تعالى إياها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. بعض الناس لبسوا قناع الذئاب فتحولوا وحوش، بعض الناس لبسوا ذئاب الثعالب فأصبحوا ماكرين، بعض الناس لبسوا ذئاب الخراف فأصبحوا أدلاء، أصبح الطاغية يجرهم بالملايين جرا. أراد الله عز وجل أن تخلع كل أقنعتك، أن تخلع كل ثيابك، أن تخلع ذاتك، أن يبقى في قلبك الله عز وجل لا سوى. اخلع كل الأقنعة لتصبح إنسانا حرا أراده الله عز وجل. أيها المؤمنون، ما الذي يميز البشر عن البشر؟ ألسنا ولدنا سواء؟ أليس الناس قد ولدوا حفاة عراة؟ أليس قد لفوا بخردة بيضاء؟ أليس بعد ذلك لبسوا ثيابا وتمايزوا؟ حينما تمايزوا أصبح هناك من يسمى بالملك، وأصبح هناك زعيم، وأصبح هناك عالم. أراد الله عز وجل أن ترفع كل الشرائع وكل العلائم وكل التجار حتى يصبح الجميع عبيدا أدلاء لله عز وجل. لا عزة إلا له، لا كبرياء إلا له، لا جبروت إلا له. الميقات عبارة عن درس كبير، درس عظيم يجب على الناس أن يتأملوا. أنت في الميقات حينما تخلع ثيابك تصلي ركعتين في الميقات، في يلملم مثلا، في أبيال علي، في غيرها، تصلي ركعتين، تقف بين يدي الله عز وجل فتصلي ركعتين كأنك تقول لله: لم أعد يا رب عبدا لنمرود، لم أعد عبدا لطاغوت، لم أعد عبدا لقارون وفرعون وأمثالهم، لم أعد عبدا لصالح ولا بل لصالح، أنا أصبحت عبدا لله، دليلا لله، خاضعا لله. أقف يا رب بين يدي بثياب الكفن بين يدي، كما وقف قبلي إمام التوحيد إبراهيم عليه السلام حينما خلع تمرد النمرود، حينما خلع سلطة النمرود عن قلبه وقال: السلطان على الإنسان في أرضنا اليوم يتكبر الطغاة علينا، يستبد المستبدون علينا، لكن في أرض الميقات لا يجرؤ أحد أن يستبد عليك، لأنك أصبحت في مقام إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام وحطم الآلهة، حطم كل إله مستكبر وكل متغطرس يريد الشر لهذا الإنسان. أنت في أرض الإحرام، في أرض الإحرام بعد أن تصلي ركعتين تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لبيك اللهم لبيك، لا لأحد تلبيتي لك، لن أستجيب لطاغوت في الأرض، لا أستجيب لوظيفة ولا لمال يدعوني ويفرني عن ديني، لبيك اللهم لبيك. أنت وحدك دعوتي، أنت وحدك وجهتي، لبيك اللهم لبيك. دعوة بعد دعوة، واستجابة بعد استجابة، استجابة متكررة. أيها المؤمنون، الحج عبارة عن تمرد على المستكبرين، تمرد على الظالمين. الحج مدرسة للضعفاء، كيف يستمدوا قوتهم من الله؟ هم العاجزون، لكن قوتهم يأخذونها من الله. أيها المؤمنون الأكارم، ويسبح الحاج الذي لبس ثوب الإحرام يغرد مع الطيور البيضاء، يسبح مع الملايين ليذهب إلى بيت الله، إلى بيت الله، بيت الله لا بيت وحده. أنت هناك في بيتك، في بيتك، في أرضك، إلى كعبة الله. اسألوا أنفسكم حينما تروا كعبة الله، اسألوها أيتها الكعبة، أيها السواد، ما الذي فيك أيها السواد؟ هذه الكعبة التي يولي العالم بأكمله في صلواتهم نحوها، هذه الكعبة هي التي نتوجه إليها في صلواتنا، هذه الكعبة هي التي حين نموت في لحظات الاحتضار نقبل بوجوهنا نحو الكعبة، هذه الكعبة حينما نموت وتحفر قبورنا تتوجه أجسادنا إليها. أنت الآن في كعبة الله، أنت الآن في بيت الله، سماها الله البيت العتيق. ما معنى العتيق؟ العتيق المحرر، ليس لملك، ليس لرافية، ليس لجبار، ليس لأحد، البيت بيت الله وأنت عبد الله. أيها المؤمنون، حينما تستشعر في كعبة الله وفي بيت الله أن الجميع سواسية، هناك لا يرفع إلا لا إله إلا الله، لا يرفع صوت لمتكبر ولا لطاغية ولا لجبار. هل رأيتم صورة ترفع لملك أو زعيم؟ هل هناك صورة ترفع لأحد الزعماء الذي ثار عليهم وثار على وثارت عليهم شعوبهم؟ هل رأيتم صورة ترفع لأحد المنار؟ لا يمكن، لأن هناك الكل يعترف بملك الله جل جلاله، والكل يعترف بعبوديته لله. هناك تطوف بالبيت، ما أحلى طوافك بالبيت، ما ألذ وأنت تطوف ببيت الله. من أنت؟ أنت صفر، أنت صفر، صفر بجوار الواحد جل جلاله، أنت لا تساوي شيء. من أنت بجوار هذه الجموع؟ أنت لا شيء إلا بطاعتك وتقواك وحضور قلبك لله في بيت الله الحرام. هناك القلوب متوجهة لله، تشعر أنه أقرب إليك من حبل الوريد، تشعر أنه معك في دمك، في قلبك، في حسك، تزداد عظمة الله عز وجل في قلبك. خارج الكعبة هنا كل واحد له قبلة يوليها، أنا تاجر، لك سياسي، أنا طبيب، لكل وجهة هو موليها، لكن في كعبة الله الوجهة لله، والبراء لله، والسرمدية لله. تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. مقام إبراهيم عبارة عن موضع قدم إبراهيم. إذا حججتم بيت الله سترون حجرا، هذه الحجر مطبوع عليها قدم إبراهيم عليه السلام. إبراهيم حينما كان يبني كانت قدمه على الصخرة، فأثرت في الصخرة، فطبع في الصخرة رجل إبراهيم عليه السلام. صليت خلف مقام إبراهيم، استذكرت نبي التوحيد لتعود بمخيلتك إلى إمام التوحيد ومدرسة الرسالة والتحرر الذي وقف أمام النمرود، وقف أمامه صابرا ثابتا، لم يهنه، لم يصنع النمرود بفرعون شيء. عُذِل إبراهيم، صنع بإبراهيم ما صنع، لكن إبراهيم ظل ثابتا. الصلاة خلف مقام إبراهيم لتظل ثابتا، خلف رسالة إبراهيم لتظل ثابتا وواقفا أمام كل طاغوت، أمام كل نمرود، أمام كل فرعون، لتشعر بأن العبودية لله جل جلاله. أيها المؤمنون، حينما تطوف بالبيت لا بد أن تبدأ بالحجر الأسود. أول ما تفعله بالطواف في البيت أن تطوف بالحجر الأسود. لماذا الحجر الأسود؟ كلموا عليكم حين قالوا أن الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، كلموا على ثقافتنا، كلموا على الأجيال. الحجر الأسود أراد الله عز وجل حينما تبدأ بالطواف تبدأ من الحجر الأسود. الحجر الأسود هي أنك تمد اليد للبيعة لله، تقول لله هذه يدي أبايعك، أن لا ولاء لله وأن كل عهد لله. يا رب إنني الآن أنسلخ من كل ولاء للبشر. إذا كان معك ولاء أو ولاء لمال أو ولاء لوظيفة، فيا رب هذه يدي الآن أبايعك بها، يدك مع الملايين التي تشير إلى الحجر الأسود، يد الله فوق أيديهم. هذه البيعة هي بيعتك مع الله لتجديد العهد مع الله جل جلاله. فكيف يقولون أنه حجر لا يضر ولا ينفع؟ أنت الآن البيعة لله، تعاهد الله على أن تستجيب له، ولا تعصي الله، ولاؤك لله، وطاعتك لله، وعبوديتك لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي الحجر الأسود يوم القيامة بلسان وشفتين، شفتين ينطقين، ولسان ينطق يشهد لمن وافاه في الموافاة عند الله عز وجل. كذبوا على الناس والأجيال وقالوا هو حجر لا يضر ولا ينفع، ولاؤك لله لن يتجدد إلا إذا أشرت إلى الحجر الأسود. أيها المؤمنون، بعد ذلك ستسعى بين الصفا والمروة. ما معنى السعي بين الصفا والمروة؟ أولا قبل أن أقول ما هو السعي أسألكم سؤال: من هي هاجر؟ من هي هاجر؟ هاجر ما هي مؤهلاتها؟ هاجر امرأة سوداء أثيوبية ضعيفة، معها وليدها إسماعيل، أخذه إبراهيم عليه السلام إلى ذاك الوادي. أمرها الله عز وجل أن تذهب إلى ذاك الوادي السحيق. استجابت لأمر الله الله أمرك أن ترعنا هنا؟ قال نعم. قالت إذا لا يتركنا. هاجر مع وليدها الرفيع إسماعيل بلا بيت بلا مأوى بلا منشأ بلا داع، لا أحد معها ولا من غير ميزر حتى يشرك فيه. هذا الوادي بقيت هاجر هناك، وإبراهيم قد ذرف الدموع خلف الجبال وهو يقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هجر وقفت هناك مؤهلاتها أنها امرأة سوداء، هذا في منظار البشر، لكن عند الله هي من أعظم مخلوقات الله، هي أعز مخلوقات الله، وهي من أجمل مخلوقات الله ومن أعظم مخلوقات الله جل جلاله. هاجرت لم تبق ساكنة، ذهبت من جبل إلى جبل، من جبل جاف إلى جبل جاف، من الصفا إلى المروة تبحث عن ماء، بقيت تذهب وليدها يكاد يموت، يموت من العطش، تذهب من العطش، ومع ذلك من جبل إلى جبل لتتعلموا معنى التوكل على الله، أن التوكل على الله ليس بقاء واستسلام، إنما حركة حركة ومدرة وسعي، توكلت على الله وسعت من جبل إلى جبل. فلما يأست اقتربت وقد جف الحليب في ثديها، اقتربت من وليدها، لكن المفاجأة كانت أمامها، خرير ما انبعث من تحت كعب وليدها إسماعيل عليه السلام. الماء تفجر، الماء تفجر، تسمع خرير الماء، تراه بعينها، تشرب من الماء. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم ذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج تربة القلب الشجيد. إذا ضاقت بك الأحوال دوما فثق بالواحد الفرد العليم. أيها المؤمنون، أقول ملاحظة لا بد منها، أنتم تنظرون إلى الكعبة، في الكعبة حجر إسماعيل، هل علمتم ورأيتم حجر إسماعيل ذاك الهلال الذي هو خارج الكعبة؟ لا يجوز أن تطوف بالبيت من داخل الحجر، الحجر من الكعبة. حينما ترون في التلفاز الذين يطوفون حول حجر إسماعيل، ما هو حجر إسماعيل؟ حجر إسماعيل هو المكان الذي هو بيت هاجر. أين كان بيت هاجر الذي ترعرع فيه إسماعيل؟ هو حجر إسماعيل. ذاك البيت بيت المرأة السوداء، البيت الذي ترعرع فيه إسماعيل صار جزءا من بيت الله عز وجل. بيت هاجر الذي هو بيتها، الذي كانت فيه تسجد لله وتركع لله وتخضع لله، ذاك البيت أصبح جزءا من بيت الله يطوف به الناس أبد الدهر وأبد الآبدين. ما هذا التشريف يا هاجر؟ ما هذه الرفعة يا هاجر؟ أصبح بيتك جزءا من بيت الله، ولا يجوز للطائف أن يطوف إلا من حوله، لأنك يا هاجر حققت عبودية الله والاستسلام لله والخضوع لله. أسأل الله أن يوصلنا إلى حج بيته، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، في اليوم الثامن من ذي الحجة يفتجر الحج الأكبر. بعض الناس لكنني أقول لكم أن الكعبة ليست النهاية بل البداية. إذا وصلت إلى بيت الله فالكعبة ليست محطة وصول لكنها محطة مغادرة. في أيام من منى ستغادر مكة، ستترك الكعبة ليبدأ الحج الأكبر، لتبدأ منى وتبدأ عرفات ويبدأ المشعر الحرام، ليبدأ الحج، ليبدأ الناس في عرفات وما عرفات في ذاك المكان الذي تسكب فيه العبرات ويغفر فيه الذنوب، في تلك الأماكن المطهرة من عرفات مزدلفة والبقاء عند المشعر في ليلة العيد بعد أن تطهر الناس من ذنوبهم وخرجوا من عرفة وأفاضوا إلى مزدلفة. أخذوا الأحجار من مزدلفة. هناك ما عليك إلا أن تستعد لأنك أصبحت ظاهرا نقيا، أصبحت في مواجهة الشيطان. يستعد الناس صبيحة يوم العيد لأن يقفوا أمام مواجهة الشيطان. الجميع الآن في جيش إبراهيم عليه السلام وقد استعدوا بأحجارهم لمواجهة الشياطين. يواجهون الشيطان بعد شروق شمس العيد، يذهبون إلى الجمرة الأولى يتعدوها، الثانية يتعدوها، يصلون إلى الثالثة فيضربونها بسبع حصيات. الله أكبر رمزهم، انتصروا على الشيطان، انتصروا على رمزية عبوديتهم للشيطان، ورموا الشيطان الأكبر. ثم ماذا؟ بعد أن يرمى الشيطان لا بد من التضحية، لا بد من الإضحية. ما هي الإضحية؟ ما مشروعيتها؟ ما قصتها؟ أيها المؤمنون، إبراهيم عليه السلام بلغ 100 عام، ما معه مولود، دعا الله عز وجل فجاء إسماعيل عليه السلام. إسماعيل جاء بعد 100 عام. لما جاء إسماعيل أعاد الحياة في قلب إبراهيم. إسماعيل لم يكن ولدا لإبراهيم فحسب، كان إبراهيم، كان إسماعيل كل حياة إبراهيم. يرى إبراهيم فيه الحياة، لكن أمر الله جاء، يا إبراهيم اذبح ولدك، حز وكدته بيدك، اذبحه أنت. بعد 100 عام، بعد 100 عام من الرسالة، بعد 100 عام من النبوة، بعد 100 عام من الكفاح، بعد 100 عام من النظام والتنوم والأصنام، بعد 100 عام من إرساء أسس التوحيد، يدخل إبراهيم في ابتلاء. أفظن أنك وأني مبتعدين عن ابتلاءات الله عز وجل؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يا شيخ التوحيد، يا إمام التوحيد، تدخل الآن في الابتلاء. أنت الآن أمام الاختيار. من تختار؟ أمامك اختيارين لا ثالث لهما، إما أن تختار إسماعيل أو تختار الله. الله أو إسماعيل، من تختار يا إبراهيم؟ هذه الرسالة تفوق تصور البشر، تفوق عقلياتنا. ماذا يفعل إبراهيم؟ أخذ ولده إسماعيل، شد رباطه ووثاقه، أخذ شعر رأسه، أخذ السكين، وضعها في عنق ولده. لكن السكين لم تذبح، السكين لم لكنه لا بد أن يستجيب لأمر الله. أخذ السكين مرة أخرى. الشيخ المسن ابن 100 عام يذبح ولده، لكن الله عز وجل لما رأى ثبات إبراهيم واستسلام إسماعيل أرسل إليه بكبش عظيم وفداء عظيم. أن يا إبراهيم ما صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم. أيها المؤمنون، إبراهيم عليه السلام الذي تعرض للابتلاء، وأي ابتلاء، أي ابتلاء وامتحان، ومع ذلك لا يختار إسماعيل، يختار الله عز وجل. أنت الآن في موقع إبراهيم، ربما يحتاج الله عز وجل مرة أن يبتليك ويختبرك. من هو إسماعيلك؟ فليكون معك إسماعيل في مرحلة التضحية، لا بد من التضحية لإسماعيل. قد يكون إسماعيلك عبارة عن ماله أو وظيفته أو شهوته أو مزرعته أو ماله أو نفسه. في مرحلة التضحية لا بد أن تضحي لإسماعيل. إذا كانت التضحية بروحك فلتبدأ بروحك، إذا كانت التضحية بمالك فلتبادر بالتضحية بمالك. ما الذي فعلنا لله حتى نريد من الله أن نبلغ أقصى الدرجات في الجنة؟ هذا إبراهيم حقق معنى التضحية. لا يريد الله عز وجل أن نضحي بأولادنا ولا نذبح أولادنا، يريد الله عز وجل منا التسليم المطلق لله والثبات المطلق لله والإعطاء والبذل لله بكل ضال ونفيس. ماذا فعل جعفر الطيار لله؟ بدل يمينه، بدل شماله، قطعت يمينه وشماله ثم قتل في سبيل الله. ماذا فعل علي بن ابي طالب؟ ضحى باسماعيل. من هو اسماعيل علي؟ اسماعيل هداته. اما الحسين فقد ضحى بكل ما يملك، ضحى باولاده وضحى بنفسه وضحى بماله. فانت ما هو اسماعيلك؟ من هو اسماعيلك الذي تبدله لله؟ سل نفسك ستجد ذلك. ايها المؤمنون، حينما ترمى الشياطين وحينما يضحي الانسان يحلق راسه. لماذا التحليق؟ لماذا يحلق رؤوسنا؟ لنقول لله يا رب اصبحنا عبادا ظاهرين، لا بد ان ينبت شعر جديد، شعر على طاعه الله، على تعظيم الله، على الطاعه المطلقه لله. لا نريد شعرا اختلط بمعصيه واختلط بحرام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صافح الحاج قبل ان يخالط الذنوب. اذا عاد الحجاج ابدأوا فصافحوهم. صافح الحاج قبل ان يخالط الذنوب، فان من صافح حاجا فانما قبل الحجر الاسود، فكانما قبل الحجر الاسود. ايها المؤمنون، نبقى 3 أيام في منى لنرجو ما هي رمز الإغواء. لا تبتسم أنت الآن في العيد، في العيد تظن أنك انتصرت. لا، الشياطين يأتون بكل حيلة، يأتون بكل صورة، يأتون بكل وسيلة. إذن عليك أن تلجمهم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع. تضرب الشياطين في نفسك وفي قلبك، لأن الشياطين والأفاعي يمكن أن تبدل صورتها، يمكن أن تبدل نفسها. ولذلك عليك أن تكون حذرا من الشياطين لترجمها كل يوم. بعد أن يتم الحاج حاجة يذهب ليزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك حيث أريش ألم أقول لكم في بداية الخطبة أن أعداء الإسلام أرادوا أن يرفعوا جوهر الإيمان من قلوبنا، وقالوا للناس لا تزوروا قبر رسول الله. بلال عليه سلام الله بعد أن مات رسول الله ذهب إلى الشام، وفي الشام رأى في المنام حبيب قلبه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يقول له: يا بلال لما لم تزرنا؟ فشد الرحال بلال وذهب إلى مدينة رسول الله. وصل في الظلام، لما وصل في الليل عفر جبينه وهده بالتربة الشريفة المحمدية على صاحبها صلوات الله وسلامه، وبكى بكى بلال وهو يزور رسول الله. وإذا بالحسن والحسين أتوا إليه، عرفوا بلال: يا بلال ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لزيارة قبر رسول الله. يا بلال أسمعنا صوت الأذان الذي كنت تؤذن به في عهد رسول الله. وفي تلك الليلة لم يستطع بلال أن يرفض توجيه الحسن والحسين، وصعد إلى المكان الذي كان يؤذن فيه لرسول الله صلوات الله عليه وآله، وهناك بدأ بالأذان الله أكبر، وارتجت المدينة، سمعوا صوت بلال، سمعوا أذان بلال، أشهدوا أن لا إله إلا الله. خرجت المدينة من أولها إلى آخرها، أشهد أن محمد رسول الله. ارتجت المدينة فلم يسمع باكية ولا باك كمثل ذاك اليوم إلا بإن ذاك اليوم الذي مات فيه رسول الله. هناك عرفوا معنى الزيارة، معنى زيارة قبر رسول الله. حلقت قلوبكم وأرواحكم لقبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في المدينة أحباب إذا نظروا، إلي ولت همومي وانجلى الضرر، وقائل لي ما تشتاق قلت له، وقائل لي ما تشتاق قلت له: أشتاق طيبة شوكا ليس ينحصر. يا قائد الرحب أنزلني إذا لمعت بعينك القبة الخضراء والحجر. فوقفة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوك مطويا ولا تذر. هناك أقصد شباك الرسول لكي أستغفر الله حيث الدم يغتفر. أيها المؤمنون، هناك قبر رسول الله، الأشواق تعترج في القلوب تشتاق لزيارته. أسأل الله عز وجل أن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وتجارتكم لا تبور. أيها المؤمنون، في آخر هذه القربة، في الأسبوع الماضي حصل تحرير الأسرى من إسرائيل، وكان الانتصار الكبير الذي سمع به المسلمين. عرفوا أن الطريق الوحيد لاستخراج حقوقهم ليس بالمفاوضات، المفاوضات والمبادلات عند أمريكا وإسرائيل. الحل الوحيد لاستخراج حقوق المسلمين من إسرائيل هو الجهاد، والجهاد وحده هو الذي سينتزع الأسرى. أتعرفون أيها المؤمنون أن واحدا من أسرى فلسطين حكم عليه 92,000 عام؟ هؤلاء المجانين الإسرائيليين حكموا عليه 92,000 عام. كم عمره؟ كم سيبقى؟ 70 عاما. هذا الذي حكموا عليه هذه المدة الطويلة خرج اليوم، وخروجه بسبب الجهاد. الجهاد وحده هو الطريق الوحيد المنقذ لاستخراج الأسرى وإعادة الأرض هذا بالنسبة لفلسطين. بالنسبة لبلادنا، النزاع والصراع الذي نسمعه اليوم ويقيف النساء والأطفال ويقيف الشيوخ، ولا يستطيع الناس الهجوع بالمنام، لا حمل إلا أن يكون بكل صراحة للنظام أن يخرج كل المعسكرات. أخرج المعسكرات، كل المعسكرات، الأمن المركزي والحرس والحرس القاص والمجدة، أخرجوها جميعها إلى خارج المدن، خارج صنعاء. أيضا نقول لعلي محسن والفرقة، أخرجوا معسكراتكم من صنعاء أيضا، ولا تجعلوا الصراع بينكم صراع على المواطنين. أخرجوا كل قواتكم التي عبدتم بها على الأرض فسادا طيلة الأعوام الماضية. أنتم كلكم من قتلتم الناس في صعدة، وقتلتم الناس في أفيان، وقتلتم الناس في كل يوم، اخرجوا من المدن جميعا. لا حل للمدن بأن تبقى آمنة إلا بخروجكم جميعا، أو بالأصح رحيلكم جميعا، أو بالأصح رحيلكم جميعا. لن تستقر البلاد وفيها فاسد من المفسدين. كان شعار الثوار حيا بهم، من جاء حيا بهم. هذا الذي حيا بهم أوصل الناس جميعا إلى ما وصلوا إليه. الثورة لا يمكن أن تحل إلا إذا رحلوا جميعا وأخرجوا معسكراتهم جميعا ليعيش الناس في أمان واطمئنان. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة، إنه سميع مجيب الدعاء. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والراهب والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. يا من أرهب الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الساتر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا منتهى كل شكوى، يا صاحب كل نجوى. نسألك يا الله يا الله ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم من لم يستطع حج بيتك فاكتب له ثواب حج بيتك يا رب العالمين. اللهم اجبرنا يا رب العالمين، اللهم اكتب لنا ثواب الحج يا ارحم الراحمين، وثواب زيارة المصطفى يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وكل بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم من اراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك يا الله أن تحفظ المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير. عباد الله، بدأت عشر ذي الحجة، فتوبوا إلى الله فيها واستغفروه فيها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر الصلاة. وفي الختام نسأل الله الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وتقبلوا خالص تحياتنا. تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، اليمن صنعاء، هاتف رقم 770-68-5454. وترقبوا منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.